إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله قد رفع شأن العلم وأهله، فأهل العلم هم أحب الخلق إليه سبحانه، وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل، فهم أخشى الناس لله وأتقاهم له. وبالعلم والإيمان يشرف المرء عند ربه ويرتفع قدره، فكم من وضيع رفعه الله بالعلم، وكم من نسيب وضع بالجهل. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: إن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. فالعلم يزيد الشرف شرفا، ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك. فعن قيس بن كثير عليه رحمة الله قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما أقدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب الحديث. قال أبو الدرداء عليه رضوان الله تبارك وتعالى: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أخرجه الترمذي. والعلماء هم أمناء الله في خلقه، وهذا شرف للعلماء عظيم، ومحل لهم في الدين خطير، لحفظهم الشريعة من تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، والرجوع والتعويل في أمر الدين عليهم. فقد أوجب الحق سبحانه وتعالى سؤالهم عند الجهل، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحبتي في الله، حل علينا اليوم ضيف عزيز وشيخ معلم نحبه في الله ويحبنا في الله، ما عهدناه إلا محبا للخير، ساعيا إليه، وذابا عن السنة وأهلها، ناصحا أمينا، محبا لإخوانه معينا. فجزاه الله خيرا على رحابة صدره وتحمل إخوانه وتلبيته لهذه الدعوة. فباسمي وباسم مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية قصر خيار، نرحب بالشيخ أبي مصعب مجدي ميلود حفالة، ونقول له: حللت أهلا ونزلت سهلا، ومرحبا بك في مدينتك الثانية، مدينتك قصر خيار حفظها الله. وكذلك نرحب بضيوفنا الأعزاء، ونقول لهم كذلك: أهلا وسهلا بكم، وأسأل الله أن يكتب في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسنات الشيخ أبي مصعب. فليتفضل الشيخ مأجورا بإذن الله، يلقي علينا ما فتح الله عليه به من العلم، فليتفضل مأجورا ومشكورا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية قصر خيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإننا نحمد الله جل في علاه أن يسر هذا اللقاء بإخواننا وأحبتنا في هذه البلدة الطيبة، قصر خيار حماها الله وسائر مدن بلادنا الحبيبة. وإنه لمن النعم العظيمة معاشر الأحبة أن يلتقي أهل الإسلام شباباً وكهولاً وشيوخاً رجالاً ونساءً وأطفالاً على مائدة السنة وعلى مائدة العقيدة الصحيحة والمنهج السلفي الطيب المبارك. نعم تترى على بلادنا أن هيأ الله لنا مجامع الخير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنعم الله معاشر الأحبة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فاجتماع قلوب أهل السنة على العلم وتحصيله والائتلاف فيما بينهم على قلب رجل واحد. والله جل في علا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله جل في علا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فعلينا معاشر الأحبة أن نقبل على تحصيل العلم النافع وأن نتزود، فإن العمر قصير، وإن الإنسان لا يدري متى تمضي سحابة العمر. علينا أن نغتنم ما يتاح لنا من أسباب تحصيل العلم النافع. والله جل في علا يأمرنا، بل قد أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاستزادة من العلم، وقل رب زدني علما، لم يقل زدني مالا ولا زدني جاها ولا زدني مكانة ولا سلطانا، إنما زدني علما. من أجل ذا كان الباعث لمثل هذا اللقاء استجابةً لدعوة أحبتنا لإجراء هذا اللقاء العلمي الذي يمتد مع شروط لا إله إلا الله، كي تنجو بها إلى قبيل صلاة المغرب، ثم بعد إلى محاضرة حول السنة ووجوب العناية بها وأنها سبيل النجاة إلى صلاة العشاء. ثم أستقبل بأمر الله جل في علا ما قد تطرحونه من أسئلة، والله الموفق إلى سبيل الرشاد. فأعيد شكري لترحاب إخواننا من مكتب الأوقاف بهذه الزيارة، ولا عجب ولا غرابة، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. بعد هذا أقول: إن لا إله إلا الله كلمة التوحيد هي دعوة الرسل جميعا. قال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله جل في علاه يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شأنه شأن بقية الأنبياء والمرسلين، جاءوا بدعوة التوحيد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدعوة التوحيد دعوة الأنبياء، والله جل في علاه خلق عباده حنفاء على الفطرة فاجتالتهم الشياطين. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، ولم يقل يسلمانه، أي فطرة الله هي الإسلام. والإسلام معاشر الأحبة هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام الذي رضيه ربنا لنا دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. لذلك عند أن بعث محمد نبيا ورسولا كان يدعو قومه إلى قول لا إله إلا الله. كان يقول لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أدرك كفار قريش معنى هذه الكلمة فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. أدركوا أن معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. كانوا يدركون أن لا إله إلا الله تهدم أصنامهم التي هي حول الكعبة، 360 صنما حول الكعبة يطاف على الأصنام ويتقرب إليها وتذبح النذور عندها، وهكذا يسألونها الحوائج ويبكون عند صنم وحجار قد صنعه بيده. أقبح أحوالهم أنهم قد يصنعون صنما بالتمر بالطعام، فإذا ما جاع أكله. إله يعبد وهو طعام يؤكل، إنها حماقات الجاهلية وسذاجة عقولهم. جاءت لا إله إلا الله لتهدم هذه الأصنام. فعند فتح مكة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناقته يكسر هذه الأصنام وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لا إله إلا الله، لا معبود بحقٍّ إلا الله. لكن كفار قريش أدركوا أن لا إله إلا الله تهدم رياساتهم وزعاماتهم، تهدم كل ما قد عاشوا لأجله من الرياسة والزعامة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آينا لتاركوا آلهتنا لشاعر أكمل مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. لذلك لا إله إلا الله كان كفار قريش يدركون أنها توحيد ألوهية، توحيد عبودية، أن لا يعبد إلا الله، أن لا يذل إلا إلى الله، أن لا يخضع إلا إلى الله، أن لا يرجى ولا يسأل ولا يخشى ولا يناب إليه إلا الله جل في علاه. كانوا يدركون بأن هذه الكلمة تهدم ما يتقربون به زلفى، إلى الأصنام، إلى الأحجار، إلى الكواكب، إلى النجوم، إلى الأنبياء، إلى الملائكة، إلى الجان. إنهم يعلمون علماً محققاً إن هذه المعبودات تحت أقدام هذا التوحيد العظيم. لذلك ما يتسمعه اليوم وقبل اليوم من هؤلاء القائلين أن لا إله إلا الله معناها أن لا خالق إلا الله، أن لا رازق إلا الله، أن لا محيي إلا الله، أن لا مميت إلا الله، كذب كذب. كان كفار قريش يدركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كانوا يعلمون يقيناً أن الخالق الرازق المدبر هو الله. إذن ما هو شركهم؟ ما هو كفرهم؟ ما الذي جعل أنبياء الله يقاتلونهم، يستحلون دماءهم، يستحلون أموالهم؟ لماذا قاتلهم الأنبياء وأتباع الأنبياء؟ لماذا أعلن الجهاد ورفعت راية التوحيد؟ ألأجل أنهم يقولون أن لا إله إلا الله، أن لا خالق إلا الله؟ إنهم يقولون ذا، إنما كانوا مع اعترافهم بأن الله الخالق الرازق المدبر كانوا يجعلون بينهم وبين الله وسائط وشفعاء، والذين اتخذوا من دونه أكمل أولياء، ما نعبدهم إلا ليقربونا أكمل إلى الله زلفى. ولذلك جعلوا شفعاء. الله جل في علا يقول قل لله الشفاعة جميعا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فجعلوا الأصنام شفعاء، جعلوا الأحجار شفعاء، جعلوهم وسائط يتقربون بها إلى الله جل في علا، فصاروا مشركين وكانوا كافرين. لذلك معاشر الأحبة، لا إله إلا الله معناها أن لا معبود بحق إلا الله، وغير الله قد عبد بباطل. ذاك قال الله جل في علاه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذن لا بد أن تجمع في قولك لا إله إلا الله بين النفي والإثبات، لا تكون موحدا إلا بنفي وإثبات. أين هو النفي؟ أين هو النفي؟ لا إله، لا إله، سواء كان هذا الإله ملكاً مقرباً، أو كان نبياً مرسلاً، أو كان صنماً، أو كان حجراً، أو كان نجماً، أو كان شمساً، أو كان قمراً. لا إله نفي كل معبود قد عبد إلا الله، إثبات الألوهية لله وحده. لا شريك له، فلا تكون موحدا إلا إذا كفرت بكل ما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر أكمل بما يعبد من دون الله، عصم ماله ودمه وحسابه على الله. إذا لا يعصم دمك، لا يعصم مالك، إلا إذا قلت لا إله إلا الله فقط أكمل. لا، بل لا بد أن تكفر بما يعبد من دون الله، وإلا لم تكن موحدا، لم تكن مخلصا، لن تكون مخلصا لله الدين إلا إذا كفرت بما يعبد من دون الله. فلا صنم ولا حجر ولا نبي ولا ملك يعبد من دون الله. ولذلك لا تعجب، لا تعجب أن يتصدى لدعوة التوحيد أرباب الكفر وأساطين الشرك، أبو لهب، أبو جهل، عند أن اجتمع كفار قريش والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا قوم، يا قوم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال أبو لهب: تباً لك، سائر اليوم، وهل هناك إله غير الله؟ وهل هناك إله غير الله؟ إذن لماذا الصنم؟ ولماذا الحجار؟ ولماذا الكوكب؟ ولماذا الكهان؟ ولماذا الجان؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. من أجل أن تدرك أن الذي يأتي إلى كاهن، والذي يأتي إلى مشعوذ، والذي يأتي إلى ساحر، الذي يدعو ميتا، والذي يطوف بقبر، والذي يتمسح بأتربة الموتى، هو كحال أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلاف، بل هو أقبح حالا، إذ أولئك يدعون الأموات عند الشدة، لكنهم في الرخاء يخلصون الدين لله. أما كفار زماننا ومشركو زماننا فعند الرخاء والشدة يعبدون ميتا، يا سيدي عبد السلام، أو يا سيدي الشارف، عند شدة وعند رخاء. لذلك يا مسلم، الكفار في الجاهلية قد تحققوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى ما يهدم الأصنام والأحجار، لذلك قاوموا دعوة التوحيد، ولذلك حاولوا أن يقضوا على الدعوة في مهدها، لذلك حاولوا أن يؤذوا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنفروا عنه بالألقاب المنفرة، قالوا ساحر، ساحر، مشعوذ، قالوا كاهن، قالوا مجنون، قالوا في القرآن الذي يتلى الذي أعجزهم لم يأتوا بعشر سور، ولم يأتوا بسورة، ولم يأتوا بحرف مما قد جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعجز البلغاء، الفصحاء، الأدباء، فما استطاعوا أن يأتوا بمثله، ومع هذا قالوا عن أساطير الأولين. لقد آذوا النبي الكريم حتى أنه كان قد ذهب إلى الطائف وكان يعرض نفسه على قبائل العرب: من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي، حتى أبلغ كلام ربي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرمى بالحجارة وتوضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد، كل ذا من أجل أن تبقى الأصنام والأحجار، كل ذا من أجل أن تبقى رياساتهم وزعاماتهم، كل ذا من أجل أن يبقى الشرك وتظلم الدنيا بالجاهلية. معاشر الأحبة، لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، ليست مجرد كلمة تتكلم بها الألسن، بل لو صحت بها صياحة، بل لو خطبت بها خطابة، ما لم تفهم معناها وتعمل بمقتضاها فإنها لن تنفعك. إن لا إله إلا الله عقد وميثاق وعهد بالتزام ألا تعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا أكمل إياه، وبالوالدين إحسانا، إذا لا إله إلا الله لن تجدي عنك نفعا إلا إذا تحققت معناها ألا معبود بحق إلا الله. الأصنام، الأحجار، الكواكب، كل ما عبد من دون الله فهو باطل، فهو كفر، فهو شرك. أما أن تفرد الله بالعبادة وأن تجعل عبادتك خالصة، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أكمل دخل الجنة. إذا ليست كلمة تقال هب أنك قلت لا إله إلا الله وجئت إلى قبر تطوف به، تتمسح بأتربة الموتى، تدعو ميتا، هل تنفعك؟ أجب، لا تنفعك. هب أنك قلت لا إله إلا الله وجئت عرافا وكاهنا تسأله وتصدقه يذكر مغيبات وغيبيات وأنت تؤمن به منطرحا بين يديه، هل ينفعك؟ لا تنفعك. هب أنك قلت لا إله إلا الله وأنت تطوف بقبر وتدعو ميتا، تنفعك؟ لا تنفعك. هب أنك تعبد النجوم وكذلك الكواكب، تنفعك؟ لا تنفعك. وكذلك أيضا من يؤمن بالسحر ويعتقد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه. يعلق حرزا تميمة، يعلق حجابا ويظن أن لا إله إلا الله تنفعه. لذلك من يكفر بالطاغوت لا بد أن تكفر بكل ما عبد من دون الله وأن تعبد الله وحده. لذلك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقولها يا مسلم، كلمة لها معنى عظيم. لأجله قامت السماوات والأرض، لأجله أنزلت الكتب، لأجله أرسل الرسل، لأجله شرع القتال وأريقت الدماء، دماء المعاندين لكلمة التوحيد، دماء الكافرين المحاربين لدعوة الرسل صارت حلة. لذلك يا مسلم الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، ذروة سلام الإسلام أن تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لما شرع؟ لما شرع؟ لأجل أن يعبد الله وحده. ولذلك كانت دعوة المسلمين أن قولوا لا إله إلا الله، فإن استجابوا ودخلوا في هذا الدين أكرموا وصاروا أعزة وصاروا إخوانا، فإن أبوا وأرادوا أن يتعايشوا بين المسلمين فيجب أن يعيشوا أذلة، يعطوا الجزية عن يد وهم أكمل صاغرون. فإن أبقوا على عهد وأمان فإنهم يعطى لهم العهد، ما لم ينقضوه فانبذ إليهم على سواء. الثالث، من وقف ضد دعوة التوحيد، وقف وشهر إيش؟ سيفه وسلاحه وأراد أن يحارب دعوة التوحيد، فعندها يقاتل ويجاهد في سبيل الله. فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا إيمان لهم. لذلك معاشر المسلمين، كلمة التوحيد لها شروط، لها شروط، ولا تنعقد ولا تنفعك ولن تنجو بها إلا إذا كانت صادرة بتحقق هذه الشروط وفهمها والعمل بمقتضاها. ليس الشرط أن تحفظها، فإن من أهل الإسلام من لا يحفظها سردا لكنه يعمل بها ويتحقق معانيها، فهو مخلص موحد. ومن الناس من لا ربما يحفظها ويسردها كالسهم، لكنه يأتي بما ينقضها من النواقض التي تجعله مرتدا، كافرا مرتدا. ليس الأمر سهلا، إنما الأمر عظيم والخطب جزيم. لذلك قال العلماء إن شروط لا إله إلا الله 7، ومنهم من عدها 10، من أجل أن تتعلم وتتحقق أن هذه الكلمة عظيمة، وهي مفتاح دخول الجنة. مفتاح، مفتاح، لا تفتح لك الأبواب، أبواب الجنان، إلا بهذا المفتاح. ما هو المفتاح؟ عجيب، لا إله إلا الله. المفتاح له أسنان عجيب، له أسنان، له أسنان، كل مفتاح له أسنان. لا إله إلا الله كلمة لها شروطها، وهذه الشروط هي أسنان هذا المفتاح. لذلك سأذكرها وأرجو أن تتنبه لهذه الشروط العظيمة، وأن تقع في قلبك موضع الإنقياد والامتثال، وإلا قد تقدم على ربك فتقول لا إله إلا الله فيقال كذبت، كذبت، لم تكن صادقا، لم تكن محبا، لم تكن مخلصا، لم تكن موقنا، لم تكن منقادا، لم تكن مواليا. لذلك ينبغي أن تدرك أن هذا الدرس وهذا المجلس في غاية الأهمية، عليه مدار أن تنجو أو لا تنجو. شروط لا إله إلا الله على ما ذكره العلماء تبتدئ بالشرط الأول، وهو قد جمع هذه الشروط بعض العلماء ونظمها، فمن قائل علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. كم عددها الآن أنت؟ 7. هل عددتها الآن؟ تعرفها من قبل؟ طيب، أنتم في قصر خيار تقولون قبل هكذا؟ طيب، هات العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للشرك، الصدق المنافي للكذب، هذه 4، المحبة المنافية للبغض، الانقياد المنافي للترك، القبول المنافي للرد. أحسنت، أجبت وأصبت، عندكم جوائز، خذ هذا لك. الإخوة يحبون الجوائز التي في الأكياس، ما تدري ما الذي يخرج له. وقال حافظ حكمي رحمه الله في سلم الوصول: من قالها معتقدا معناها، من قالها إيش؟ كلمة التوحيد، معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها. إذن لا بد من فهم المعنى والعمل بالمقتضى. هب أنني فهمت لكنني لم أعمل، تنفع؟ تنفع؟ يقول لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. طيب، هل أنت انقدت وعملت بالمقتضى؟ قال لا. قلنا لا تنفعك، لا تنفعك. إذن فهم المعنى والعمل بما تقتضيه، العمل بما تقتضيه. قم يا بني صاحب النظارة، قم أنت، قم، قم، قم. لا إله إلا الله ما معناها؟ لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل. بطل أنت، جزاك الله خيرا، خذ، أن تستحق هذه. طيب، خذ: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، انتبه المعنى الآن، أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد متفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، انتبه الآن، العلم واليقين والقبول والإنقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. إذن كم؟ سبع. العلم، يقول العلماء الشرط الأول هو العلم، العلم المنافي للجهل. إذن ينبغي أن تعلم ما معنى لا إله إلا الله. وهل أمرنا ربنا بذا؟ أجيبوا أجيبوا. قال الله جل في علا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذن لا بد من العلم بأن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله. إذن هذه المعبودات في الدنيا عبدت بباطل. طيب، وقال الله جل في علاه: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. ما معنى الحق؟ لا إله إلا الله. كلمة الحق هنا معناها لا إله إلا الله، تقر مؤمنا مذعنا بأن لا معبود بحق إلا الله. انظر بقية الآية: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعلمون ماذا؟ أن لا إله إلا الله. إذن لا بد من العلم المنافي للجهل. فإذا سألنا رجلا يقول لا إله إلا الله، فقلنا: ما هو العلم بهذه الكلمة؟ ماذا تعلم من معناها؟ فقال: أنا أعلم من معنى لا إله إلا الله أن لا خالق ولا مخترع ولا رازق إلا الله. أصاب أم أخطأ؟ قم أنت، لا تنظر يمينا ولا شمالا، قم. قلنا له: ما معنى لا إله إلا الله؟ قال: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مخترع إلا الله. أصاب، أخطأ، بل ضل، هكذا؟ إذا ما هو الحق؟ لماذا يا أخي؟ نقول إن هذا الذي تقوله قاله من؟ كفار قريش. قاله أبو لهب، نفعه؟ قاله أبو جهل، نفعه؟ قاله أمية بن خلف، نفعه؟ لا. قاله كفار قريش، هل نفعهم؟ لا. إنما الذي ينفعهم أن يعلموا أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا مألوها تألأه القلوب خشية، محبة، إنابة، خوفا، رجاء إلا الله جل في علا. أحسنت. طيب، اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم عن عثمان: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. انظر، وهو يعلم، وهو يعلم. إذن تنفع الجاهل؟ أجيبه، تنفعه؟ لا تنفعه. الجاهل الذي يقولها بلا إدراك لمعناها تنفعه؟ لا تنفعه. لذلك أقرب ما يكون إلى الشرك وما يناقض كلمة التوحيد هم الجهال. يقول لا إله إلا الله وقد اتخذ بعيرا، شاتا، معزا، وذهب إلى قبر ميت وذبح عند قبر الميت وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا يعلم معنى لا إله إلا الله؟ أجيبه لا، هذا جاهل بمعنى لا إله إلا الله. فهل تنفعه؟ الجواب لا تنفعه. يقول أنا أقولها 1000 مرة في اليوم تنفعه؟ لا تنفعه. ولو مات، لو مات على الشرك، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة بمفهوم المخالفة، من مات وهو لا يعلم أن لا إله إلا الله دخل النار. انظر إلى خطورة الجهل. ولذلك أرسل الرسل رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، من أجل ألا تبقى جاهلاً. وما كنا معذبين حتى نبعث إيش؟ رسولاً. لماذا أرسل الرسل؟ لماذا أنزلت الكتب؟ من أجل أن تعلم أن لا إله إلا الله، لا تبقى جاهلاً. وهل أنت معذور بجهلك؟ أجب، لست معذوراً. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. انظر، يسمع بي، يسمع بدعوتي. لذلك ينبغي أن يحرص المؤمن على أن يتعلم وأن يعرف قدر العلم بهذه الكلمة. فمن كان أعلم بلا إله إلا الله كان أتقى، كان أخشى. لذلك قال ربنا جل في علاه يرفع الله الذين أكمل آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن كان بالله أعلم كان لله أخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازددت علما ازددت خوفا، ازددت خشية، ازددت إنابة، ازددت توحيدا وإخلاصا. هذا الشرط الأول. ما هو؟ العلم المنافي للجهل. الشرط الثاني اليقين، وهو ضد ماذا؟ الشك. رجل قال أنا أقول لا إله إلا الله لكن في قلبي شك، يعتريني شك، يراودني شك. قم أنت، تنفعه؟ مرتاب، شاك، أول ما يأتيه الهاجس والخاطرة، وأول ما يلقى كاهن أو مشعوذ أو عراف أو دجال قال والله ما أدري، قلبي مضطرب، أنا مضطرب، هو لا إله إلا الله أم هؤلاء أيضا لهم تأثير؟ أنا أرى أن الكاهن يعلم الغيب وأرى أن الساحر يدري الغيب، أنا متردد، أنا مرتاب. تنفعه؟ يقولها 1000 مرة تنفعه؟ في الصباح، في المساء، في الليل، تنفعه؟ لا تنفعه. أحسن، عندك دليل؟ انظر، هذا واحد. اللهم حوالينا لا علينا. أين طلاب العلم في قصر خيار؟ أين؟ قم يا بني بطل أنت، قم. ما الدليل؟ احنا ما ذكرنا الأدلة، لكن قد يكون عندك دليل. وما كان عطاء ربك محظورا. قل، مالك يا بني؟ إن للداخل دهشة. إيش أصابك؟ لا بأس، أعطوا هذا لعله تنحل عقدته، وهذا أيضا خذ. طيب، يقول الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله أكمل ثم لم يرتابوا. الله، لم يرتابوا. ما معنى لم يرتابوا؟ لم يشكوا، بل كانوا على يقين بإيمانهم بالله ورسوله، بتوحيده واتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن وصف الإيمان ووصف الموحد أن لا يرتاب، أن لا يشك. الله جل في علاه يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والآية الأخرى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإذا لا ينبغي أن ترتاب. فإذا قال قائل: من الذي يرتاب؟ الجواب: من الذي هم أهل الارتياب؟ المنافقون. المنافقون هم الذين يرتابون، ولذلك لا تنفعهم قول لا إله إلا الله، إذ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كما قال الله جل في علا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين ماذا؟ لكاذبون. سبب كذبهم أنهم يرتابون وليسوا على يقين. قال الله جل في علا: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذن من الذي يرتاب؟ هو المنافق. أما المؤمن الصادق فهو على يقين، فهو على يقين، كما قال الله جل في علا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم بالآخرة أكمل هم يوقنون. إذن الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله كي تنفعك بعد أن تعلم معناها وتعمل بمقتضاها، الشرط الثاني اليقين المنافي للشك. الذي يرتاب والذي يشك لا تنفع لا إله إلا الله، إنما شأنه شأن المنافقين. المنافقون يقولون لا إله إلا الله بقلوبهم بألسنتهم، لكن قلوبهم في ريب يتردد. فهمت الآن؟ مذبذب بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فمن ارتاب في كلمة التوحيد فليس بمؤمن، ليس بمؤمن، بل المؤمن هو الموقن ولا يهتز. لو أنه خوف بالسحرة لا يهتز، بالكهنة لا يهتز، بالمشعوذين لا يهتز، بالجان لا يهتز، بالشياطين لا يهتز. ذلكم الشيطان أكمل يخوف أولياءه، فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن إذا رأيت المرأة مترددا مرتابا متشككا في قول لا إله إلا الله، فإن قلبه ينصرف عن التوحيد ويجتذبه الشرك والكفر البواح. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. إذن هذه شهادة، أن تقر عن علم بأن لا معبود بحق إلا الله غير إيش شاك فيهما. إذا لابد أن تكون موقنا، وليس الأمر بأمانيكم، وليس هو مجرد كلمات تقال، إنما التوحيد أن يعمل العبد بمقتضى هذه الكلمة. فلو اجتمع من في السماوات، بل لو اجتمع من في الأرض جميعا من الإنس والجان على أن يضروا بك، تهتز؟ أجب. ترتاب؟ أجب. تخاف؟ أجب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخاطبا من؟ عبد الله ابن عباس، وكان رديفا له على حمار، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله أكمل عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أمة تجتمع إنسها وجانها على أن يضروا بك، لن يضروا إلا إذا أراد الله. إذا تجد الموحد شجاعاً قوياً مقداماً، وتجد المنافق رعديداً جباناً جبان. قال الله يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. الموحد اليوم لو اجتمع السحرة جميعا، لو اجتمع السحرة جميعا لما بال بهم. مقدام شجاع. لو اجتمع الكهان لم يبال بهم، كأنهم ذباب وقع على أنفه فقال له هكذا. المؤمن لو قيل له إن الكل قد اجتمعوا على الكيد لك لم يبال، قوي. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بعض أهل الشرك عباد القبور، عظه وقل له في نفسه قولا بليغا، احذر عقوبة الله لا يبالي، احذر عذاب الله لا يبالي، احذر نقمة الله لا يبالي. قل له عبد السلام الأسمر في ظهرك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يا راجل لا لا لا لا لا, لا. الشارف أرجوك بعجلة يا ويلتا، يرتعب. وإن كان عنده شاتان أخذها على سيارتي، أين تريد؟ قبر عبد السلام. أين تريد؟ قبل سيدي الشارف. شعب بعجيلة. وبعض هؤلاء الذين يعبدون من دون الله بعضهم متخصص في مرض الجدري، والآخر الحساسية، والثالث لو عندك بنت بقيت عانسة، والرابع كذا وكذا. كل هؤلاء يقول لا إله إلا الله، لكنه ينقضها يوما بعد يوم. يقسم بالله حانثا لا يبالي ولا يخاف ولا يتمعر وجهه، يقسم بالله كاذبا. أما إذا قيل له وأما إذا احتاج أو قيل له أقسم بفلان الذي هو من الأموات لرأيته يرتعد، ترتعد فرائصه. قال يكسرني، يحطمني، يهلك ولدي، ثم يظن أنه موحد. لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، ليس بموحد. طيب، الشرط الثالث القبول. هذه الكلمة يتلقاها بالقبول أو الرد؟ أجيبوا، القبول. منشرح صدره أو في ضيق؟ منشرح صدره بلا إله إلا الله. أفمن شرح الله صدره بالإسلام فهو على نور من ربه. إذن الإسلام التوحيد يشرح الصدر ويسعد به المرء ويتقبل التوحيد ولا يرده. لذلك قال الله جل في علاه في بيان القبول لهذه الكلمة، وأن كفار قريش بل الكفار عموما لا يقبلونها، وهم يعلمون أنها كلمة حق. ما السبب؟ لماذا يرد الحق؟ لماذا يدفعه؟ لماذا لا يقبله؟ أدواء وعاهات وأمراض وأسقام، من أعظمها داء الكبر. داء الكبر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله أكمل أكمل يستكبرون ويقولون آئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا شاعر مجنون، ونحن رفعاء وعظماء، وهم يعلمون أن محمدا أصدقهم، أليس كذلك؟ ماذا كانوا يلقبونه؟ الصادق. وهل كانوا يتحاكمون إلى صدقه؟ أجيبوا، يتحاكمون. في قصة الحجر الأسود، هل كان عظيم النسب شريف النسب؟ أجيبوا، من أشرف قبائلهم من بني هاشم. هل كان على حياء؟ أجل، كان أشد حياء من العذراء في خذريا. هل كان أعظمهم خلقا؟ أجب، أجل. هل كان أشجعهم؟ أجل. هل كان أكرمهم؟ أجل. هل كان أعظمهم أمانة؟ أجل. فلما أن قال يا قوم قولوا لا إله إلا الله لا أغني عنكم من الله شيئا، قالوا مجنون. سبحان الله، كاهن. سبحان الله، ما هو الداء؟ أكمل. إنه الكبر والحسد. الحسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم. أكمل. كفارا، ما هو الداء؟ حسدان من عند أنفسهم. الحسد هو الذي أضر بهم. الكبر والعناد، إنهم كانوا لآياتنا، إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا. لذلك لم يقبلوا لا إله إلا الله. بقي السؤال، بقي السؤال الكبير، فمن الذي يقولها أنا ذا؟ الدور الثاني، والله ما رأيتم أنتم هنا. عندك يا أخانا الذي لا أرى إلا بعضه، أنت هل رأيتني؟ وأنا أراك. طيب، طيب، قمت أنت، أنت أولى. طيب، سأسألك، هل كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يعلمون؟ دليلك. لا، هذا حق، لكنني أريد بها آية، أريد منك آية تدمغهم. تحب أن تدمغ أحدا يا أخانا؟ أنت تدمغه تحب؟ عجيب أمرك يا أخانا وليد. أخوكم وليد يقول لا أحب أن أدمغ أحدا. عندك يا أخانا الجالس على الكرسي، هذا أخونا، فإنهم لا يكذبونك رواية هكذا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أحسنت، جزاك الله خيرا. إذن هم يعلمون صدقه، إذن هو الداء الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها إيش؟ أنفسهم ظلما وعلوا. أجبت وأصبت. بقي قول أخينا وليد أنه لا يحب أن يدمغ أحدا، أنت معه؟ إذا كان من أهل الباطل يدمغون، كم قد دمغت مبطلا كم؟ الله أعلم. دليلك على أن أهل الباطل يدمغون بالحجارة، بالحجارة؟ بالحجارة؟ لماذا صوتك خفت؟ يا عبد الرؤوف، يدمغ المبطل بالحجارة أو بالحجج والبراهين؟ بالحجج والبراهين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. أحسنت، إذا لم يقنع ولم يصده الحجج والبراهين، هل نأتي بكيس من الحجارة فندمغه؟ أجل، انظر انظر انظر إلى الإخوة، ولا واحد رفع يده. الظاهر أن الأسئلة اليوم غريبة شوي. قم يا بني، أظن أن أخانا عبد الرؤوف لا يعجز عن هذا السؤال عجيب. لم تردعه الحجج ولا البراهين وظل داعية إلى باطله، نأتي بكيس من الحجارة وندمغه؟ ما أراد وأبى وعاند وتسلط، تجبر بريات الذمة ونتفرج عليه. أين كيس الأحجار؟ سأنظر غيرك الآن، تستحق هذا الكيس، جزاك الله خيرا. فليصل إلى أخينا عبد الرؤوف. أنت يا بني، جماعة الدور الثاني، عندكم شيء يا أهل السطح؟ عندكم شيء يا أهل العوالي؟ ما عندهم شيء. قم يا صاحب النظارة. محمد، أخونا محمد، نعم. أحسنت، أجبت وأصبت، فلله درك. نرفع أمره إلى من؟ إلى السلطان المسلم، فنقول له: أوقف باطلا، أوقف ضلالا، أوقف بدعا. فهو داعية ضلال، فينظر في أمره السلطان، إما أن يرتدع وإما فالعقوبات الصارمة من سلطان المسلمين، من الحاكم الموفق المسدد. أما أننا نتركه هكذا فلا. هل هذا من واجبات السلطان؟ أجب، هذه من أعظم الواجبات التي على ولاة أمر المسلمين، أن يحفظوا حوزة الإسلام وأن يصونوا شريعة الله. من العجب العجاب أنهم يصونون بعض الأمور. إذا قلت لهم: هذا المكان فيه تقام فواحش وزنا، انتفض بعضهم. لو قلت أن هذا المكان فيه سرقة وغصب، انفعال. لو قلت لهم إن هؤلاء يطوفون على القباب والأضرحة، مبسوط. لو قلنا لهم إنهم يخرجون في أنهم في المساجد بالدفوف يرقصون ويعبثون ويدعون غير الله ويختلطون في أوج صور الباطل والشرك، يهتفون بسيدي فلان وفلان ما حرك ساكنا، أيهما أعظم؟ أماكن الخنا والفجور أما القباب أو القباب والأضرحة التي تعبد من دون الله؟ أجيبوا أجيبوا، القباب والأضرحة. فالزنا والخمر كبائر، والطواف بالقبر ودعاء الأموات شركٌ أكبر. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنع أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره أكمل مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن يا عبد الرؤوف لا نبقى نتفرج عليه، يرفع أمره إلى ولاة أمر المسلمين من أجل أن يوقفوا شره. وهل للحاكم أن يوقف شره إذا كان داعية إلى البدع سيما المكفرة بأن يضرب عنقه؟ أجيبه، الجواب نعم، يملك هذا السلطان الحاكم، لكن لا يملكه آحاد المسلمين. فهمت الآن؟ فهمت الآن؟ هل يأتي مسلماً عادياً فيفعل هذا؟ الجواب لا، هذه من مهام السلطان كي يحمي بلاد الإسلام ويحفظ على الأمة دينها. انظر إلى عناد اليهود، قال الله جل في علاه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون من؟ أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق أكمل وهم يعلمون. سبحان الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع هذا يكتمون. لماذا؟ العناد. لماذا؟ الكبر. لماذا؟ الرياسة، الزعامة. وهذا يجري على كل من قد رد حقا من أجل أن تبقى له زعامته. هذا موجود اليوم؟ أجيبه، موجود. أرباب التصوف وشيوخ الصوفية يعلمون أنهم على باطل، لكن إذا تركته من سيقبل رأسي؟ من سيقبل ركبتي؟ من سيعطيني الأموال؟ من سيرفعني على الرؤوس؟ من الذي سيعطيني ويعطيني؟ من الذي سيأتيني ويجلس بين يدي خاضعا ذليلا باكيا؟ من أجل هذا كله يأبى ويعاند. طيب المتحزبة، رؤوس الإخوان المسلمين يعلمون أنهم على باطل، لكن كرسي الحكم ينادي، والحزبية المقيتة تجري في دمائهم، وعشق الدماء، عشق الدماء، يحبون التفجير، التدمير، التخريب، القاتل، الخطف، هذه مهامهم. يعلمون أن دعوة أهل السنة هي الحق، لكنه المال، المال. من هم لصوص الدعوة؟ من عرفهم فله درهم. لص يصعد على الدعوة، من هو؟ قم. الإخوان المفلسون يستغلون كل حدث يجري على الأمة. اجلس، هل تذكرون أيام البوسنة والهرسك؟ تذكرون البوسنة والهرسك؟ يذهبون إلى بلاد الكفار في أوروبا وأمريكا: إخوانكم في البوسنة، إخوانكم في الهرسك، إخوانكم يقتلون، يذبحون، ولا بد أن تجري الدموع. ثم في نهاية خطبته يقول: الصناديق عند الباب، الصناديقين عند الباب. وأحياناً كما يقول شيخنا يقصد نفسه وصاحبه، هو بوسنة وصاحبه أرسك. عرفت الآن؟ من أجل أن يأكلوا أموال المسلمين بالباطل. لذلك إياك من داء العناد، ترى هذا أخطر داء. الإخوان يعاندون كبراً وعناداً، حزب التحرير يعاند كبراً وعناداً، الصوفية الكبر والعناد، الجماعات المتلبسة بالسلفية كذبة معاندون. جماعة أبي الحسن المصري المأربي نعرفهم ويعرفوننا، والله إنه العناد والكبر. وهكذا جماعة عدنان عرعور، جماعة يحيى الحجوري، جماعة عبد الرحمن عبد الخالق، عناد، لأن الدعوة السلفية لها لوازم وقيود وضوابط، وهم يريدون التفلت، يريدون التفلت. هناك معارك للانتخابات، السلفيون سيقفون سدا منيعا، هناك فرصة للوثوب على الكرسي، والسلفيون لا يجرون ولاء وراء الكراسي، هناك سبيل لكسب أموال كثيرة، والسلفيون قنعوا بما قسم الله لهم. إذن الدعوة السلفية تقيدهم، وهم يريدون أن يعيشوا متفلتين، ويحب أن يبقى سلفياً، جبة يلبسها متى أراد وينزعها متى شاء. طيب، في أوقاتنا هذه جماعة محمد بن هادي المدخلي معاندون، كبر، عناد، عنزة ولو طارت، يتمسحون بالعلامة ربيع وهو يقول لهم الليل والنهار أنتم كذابون. جميلة منك يا شيخ، أنتم أخص من الحدادية، والله جميل الحق. أنتم إيش قال أيضا الشيخ؟ أنتم تعبانون، والله طيبة منك يا شيخ، عبارات حلوة. ما ترك العلامة ربيع وصفا تشمئز منه القلوب لقوته إلا وقالوا الشيخ ربيع شيخنا، كذاب أنت، دجال أنت، لو كان شيخك لكنت علمت قدره وقدر علمه وأحكامه، تتسلقون على أكتاف العلماء وقد سقطت الأقنعة. هكذا الشيخ عبيد من مشايخ السنة نحبه، وقد يذكرون له بعض الفوائد، وهو قال مراجيج، قال أولى، والله حلوة منك يا شيخ مراجيج، هذه منك أنت بالذات حلوة. وش الأخوة مهابيل، شخص يقول لك أنت مهبول، والله حلوة يا شيخ منك. مراجيج ومهابيل ومخابيل، ومع هذا والله حلوة منك يا شيخ، كل هذا من أجل أن يتستروا بمحبة علماء السنة. سقط القناع وما بقي لكم شيء إلا العناد والكبر. طيب، أين وصلنا؟ في أي شرط؟ نعم، القبول المنافي للرد. أنا سأسألكم، أنت يا من على الكرسي، أنت تستطيع أن تقوم؟ أمر طيب. المنافي للرد الذي يرد أحكام الله ويعترض على الحدود الشرعية، الحدود وحشية، لماذا تقتلون الزاني المحصن؟ يا أخي اجلدوا بس. لماذا تقتلون القاتل؟ يسجن مؤبد. لماذا تقطعون يد السارق؟ سيخجل أمام أولاده وزوجته. أين العفو؟ وأين الرحمة؟ وأين الشفقة؟ إيه رأيك في هذا الكلام؟ اللهم حوالينا، ما رأيك أنت؟ نعم، ها؟ أنت تخوف يا أخانا، عبارة موخفة هذه، لا رحمة ولا شفقة. طيب في أحد يجيب إجابة لطيفة علمية؟ هذه إجابة تخوف. اجلس اجلس. نعم قم. هل هذا اعتراض على شريعة الله؟ نعم. وهذا كفر بالله. أحسنت، أجبت وأصبت. الذي يعترض على حدود الله وتلك حدود الله فلا تعتدوها. أنت تعترض على كتاب الله وتعترض على حكم الله، كما قال الله جل في علا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اليوم تجده يصلي، يزكي، يصوم، يحج، وإذا قيل لا أقيم الحد على ساحر وضربت عنقه. والله فيها وحشية، فيها وحشية. أعطوه فرصة، أعطوه فرصة. أأنتم أعلم أم الله؟ كيف تعترض على حد من حدود الله؟ هل تذكر قصة المرأة المخزومية التي سرقت؟ من الذي شفع لها؟ أجيبوا. أسامة ابن زيد حب رسول الله وابن حبه، قالوا ليس لها إلا أسامة. فكلموا أسامة ابن زيد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت أكمل لقطعت يدها. سبحان الله، وهي سيدة أهل الجنة أو نساء الجنة، من سيدات نساء الجنة، وهي حبيبة رسول الله، النطفة المحمدية رضوان الله عليها. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهم اليوم يترددون: أقيموا حدود الله، ستغضب أمريكا ويغضب الغرب، ويقولون عندكم وحشية وعندكم غلظة. فأين حقوق الإنسان؟ وأين حقوق الحيوان؟ أجاب: فله درهم. تقنع بدرهم أم بهذه الكيسة؟ الذي ترى، أرى أن تأخذ هذه الكيسة، لأن الدرهم شيء من الوهم. خذ كيسة تراها أفضل من درهم في الغيب. أيوة. درهم تبيعه آثار، أنت تعظم أمر الآثار. موعدك بعد صلاة العشاء. طيب طيب، الشرط الرابع: الانقياد المنافي للترك. إذن لا ينفع ولا يجدي أن تقول لا إله إلا الله ولا تنقاد، أبدا لا تنقاد إلى الحق وتنقاد لهذا التوحيد، بل تقول لا إله إلا الله وتبقى عاطلا عن الاستجابة لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم تستجيب. فلا وربك لا يؤمنون أكمل حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفى الإيمان، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بس هذا فقط هذا، ثم لا يجدوا في أنفسهم أكمل حرجا مما قضيت، فقط هذا لا، ويسلموا تسليما. إذا لا إله إلا الله تعني الإنقياد، بعض المتحذلقين الآن ممن يقول لا إله إلا الله، إذا قرأت عليه يا أيها النبي قل لنسائك، قل لبناتك وأزواجك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وأنه يجب على المرأة المسلمة الستر والحجاب، سيما أصحاب الكرفتة والبدل. إذا قلت له هذا يجب أن تواكب العصر، يجب أن تواكب العصر، والعالم قد تطور، فلا تحصر الإسلام في لباس المرأة، ينبغي أنها تعمل بما تقتنع به، إن رأت أن تغطي شعرها لا بأس، وإن رأت أن تلبس بنطلونا فإن الزمن زمن العولمة والتطور. هل هذا منقاد؟ أجب. هل هذا منقاد؟ أجب. هذا يعتبر معارضا معترضا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. تذكر بآيات الله، تذكر بأحاديث رسول الله وأنت تعرض. الحجاب أمر الله، وقرن إيش في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إيش أكمل، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرف الشيطان. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم النساء إلى الخروج إلى صلاة العيد أمر النساء العواتق والحياض وذوات الخذور أن يخرجن يشهدن بركة صلاة العيد ويشهدن الجماعة. قالت إحداهن يا رسول الله إن إحدانا ليس لها جلباب، ما عندها جلباب تخرج به. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتخرج بما تيسر؟ من الذي يجيب؟ أنت تجيب؟ قم. أريد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما شاء الله، اسمع اسمع الجواب. لتلبسها إخوانها من جلابيبهن. كيف إخوانها من جلابيبهن؟ لتلبسها أختها من جلبابها. هذا فيه دليل على وجوب الستر والحجاب. فالمتحذلقون اليوم المتأثرون بالغرب الكافر لا ينقادون، لا ينقادون، وقد تجدوا في المسجد خمس صلوات، خمس صلوات. لو قلت له يا أخي هذا الاختلاط محرم وربنا حذر منه ونبينا صلى الله عليه وسلم حذر منه، قال الإسلام لا يصلح لكل زمان ومكان. قم أنت، سألتك قبلها أول مرة أن تجلس وخذ هذه، أخذت قبل؟ طيب خذ، أعطي بارك الله. قال كلمة أريد منك أن ترد عليه ردًا يلقيه مصروعًا، تستطيع؟ خائف أنت؟ أجل؟ قال إن الإسلام لا يصلح لكل زمان ومكان. كلمة حق أو باطل؟ الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، لأنه تشريع من حكيم، من لدن حكيم حميد، هكذا شريعة الله ودين الله هو الذي شرعه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إذن هذه الكلمة باطل أو أبطل الباطل؟ أبطل الباطل. قائل هذه الكلمة يقول لا إله إلا الله الليل والنهار، تنفعه؟ مالك خائف؟ ارفع صوتك يا أخي، صاحب حق أنت، خائف؟ لا تنفعه. يقولها الليل والنهار، حج، اعتمر، صلى، صام، تصدق، أعطى، بر والديه، كلها هكذا. أجبت وأصبت فلله درك، أنت صاحب توحيد ما شاء الله، ربنا يبارك. هذه له، خذ هذه جائزة لك. أنت واقف من بدري، الله، هذه لك. طيب إذا أحببت أن تقفز من فوق ما في بأس، إن شاء الله يستقبلك إخوانك تحت. طيب هذه لك، انظر أنها تنظر إليك. طيب اجلس، استريح يا بني، اجلس، وما لما يريد يجلس، ها اجلس، ما يجلس. تريد أن تنظر إلى الشيخ، طيب لا بأس، تفضل. طيب، الانقياد المنافي للترك. قال الله جل في علا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لمن؟ لله وهو محسن. قال الله وقال أيضا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. إذن لا بد من الاستسلام، لا بد من الانقياد، ولولا ضيق الوقت لكنا أخذنا نماذج مشرقة من انقياد من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. خذ مثلا، خذ مثلا، بل مثلين، وإن شئت ثلاثة وعشرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا وفي أصبعه ماذا؟ خاتم من إيش؟ ذهب. ذهب، الذهب حلال على ذكور الأمة؟ قم يا بني أنت أقيمه هذا الذي بجانبك، قم قم قم. رجلا لبس خاتم ذهب، يجوز؟ ما يجوز. لبس خاتم فضة، يجوز؟ يجوز. إن شاء الله فقيه أنت، إن شاء الله. السؤال الثالث كي نوتر الأسئلة، السؤال الثالث: رجل كان مهره خاتم من حديد، يصح أن يكون صداقا للمرأة مهرا؟ يصح؟ ما يصح. انظر، ردوا علي، في أحد يرد؟ يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. يصح يا بني. طيب، الله غالب، جزاك الله خيرا، هذه لك، هذه الصغيرة لك، طيب، وهذه الكبيرة للأخ. طيب، هذا الرجل كان عنده خاتم من ذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في أصبعه؟ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ألقاه، ثم ألقاه، ألقاه، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الصحابة: خذ خاتمك وانتفع به، ذهب يا جماعة، خذ خاتمك وانتفع به. إيش قال الصحابي؟ والله ما كنت لآخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، انظر، انظر إلى الانقياد. طيب، لما نادى منادي أن الخمر قد حرمت، حرمت، كان بعض الصحابة قارورة الخمر وجرة الخمر أين؟ في فمه، فألقاه، وصارت طرقات وأزقة المدينة تسيل خمرا. انقياد، انقياد، اليوم 3 سنوات واربع سنوات وانت تجري وراءه، يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، كل هذا من أجل ضعف التوحيد ونقص الإنقياد والتسليم لرب العالمين. أنا سأسأل سؤالاً الآن كبير، قم يا بني أنت، هذا الذي وراءك، السؤال كبير. طيب، قل طيب. بعض الناس يتحاكم إلى القوانين الغربية، ديمقراطيات وانتخابات وبرلمانات وسياسات، وهو لا يقنع بتحكيم الشريعة ويقول هذا زمن قديم. نحن نريد أن نعيش كما تعيش الدول الكبرى، ماذا تقول عنه؟ عندك جواب؟ انظر انظر، بارك الله فيك. هذا واحد، هذا اثنان، فقط اثنان، ثلاث، ماذا تقول له؟ جلس أمامك وقال لك هذا قديم، نحن ينبغي أن نواكب الدول الكبرى فنتحاكم إلى قوانينهم وتشريعاتهم ونترك شريعة الله. مؤمن أو كافر؟ كافر مرتد، أحسن، لأن هذا رد لشريعة الله والتحاكم إليها، هذا تحاكم إلى غير الله، إلى قوانين البشر، أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. قدمي، فهمت شيئاً؟ قل فهمت. طيب، خذ هذا. أين وصلنا؟ الشرط الخامس، الخامس هو الصدق، وما أعظمه من شرط، المنافي للكذب. إذن هل ينفع من قال لا إله إلا الله وهو ليس مصدقاً بمعناها ولا عاملاً بمقتضاها، ينفعه؟ لا ينفع. ولذلك ينبغي على من قال لا إله إلا الله أن يكون صادقاً في عقيدته، وأن يبتعد عن الكذب الذي هو يخالف واقعه وحال قلبه. لذلك أمر الصدق عظيم، وقد امتدحه ربنا: رجال أكمل صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال الله: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إن الصدق يهدي أكمل إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذا من أعظم شروط هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، الصدق. ولذلك تميز أهل الإيمان، أهل القرون المفضلة، بعظم الصدق. بلال ابن أبي رباح يضع أمية بن خلف الصخرة العظيمة عليه في رمضاء مكة، ويقول: يعلو هبال، وبلال يقول: أحد، قل هو الله أحد. ما الذي ثبت بلال؟ الصدق. ما الذي ثبت صهيب الرومي؟ الصدق. من الذي ثبت ابن مسعود؟ من الذي ثبت زيد بن حارثة؟ من الذي ثبت الصحب الكرام وكانوا من ضعفاء القوم؟ الصدق. بل الصدق جعل السحرة يقولون: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. سبحان الله. فإذا الصدق إذا باشر القلب وملأ جنبات النفس، فإن من أعجب العجاب أمر الصادقين. والله لئن أبقى حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم دخل فقاتل حتى قتل. أنس بن النضر فلا يحصى كم من رمية سهم، وأيضا طعنته برمح لا يعد، حتى أنه لم تعرفه، لم يعرفه أحد إلا أخته من بنانه. الصدق يا إخوة يتفاضل فيه أهل الإيمان، فأعلاهم بعد الأنبياء. قم قم قم يا بني، أنت أنت إيه قم. أعلى المؤمنين مرتبة في الصدق بعد الأنبياء. رجل لو أنك عرفته، عجيب، أعظم الناس، أعظم المؤمنين إيماناً وصدقاً بعد الأنبياء رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه ثم خلفه فصار خليفة، فهو من الخلفاء الراشدين. من هو؟ في أحد لقنا؟ أراك تنظر يميناً وشمالاً كأنك تقول هل من يساعدني؟ اجلس. قم يا بني أنت لها. من هو هذا الرجل؟ أبو بكر الصديق من عندك أو أحد من عندك أنت؟ بطل، ربنا يبارك. نعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بطل يا بني، أين الجائزة؟ هذه الجائزة لك أنت، وهذه الجائزة لهذا الولد. طيب، كلكم اليوم تأخذون جوائز. طيب، قم يا بني قم. من هو هذا الرجل الذي ذكرنا أنه أعظم الناس صدقاً بعد الأنبياء؟ من هو؟ أبو بكر الصديق. أحسن، أردت أنظر هل أنت معنا أو لست معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقاً بها دخل الجنة. هل تحسب أن الصدق أمراً سهلاً؟ أجيبه. هل تحسب أن الصدق أمر سهل؟ هذا يحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الصدق يا إخوة يحتاج إلى مجاهدة، أن تقدم أمر الله وأمر رسوله على كل شيء، على كل شيء، على زوجة، على ولد، على أب، على أم، إذا ما عارض هؤلاء أمر الله ورسوله. يحتاج إلى رجل باع نفسه، باع نفسه. لذلك أمر الصدق أمر عجاب، وما ارتقى أحد في درجات التوحيد والإيمان إلا لهذه المنزلة العظيمة، منزلة الصدق. الصدق في التوحيد، الصدق في الإيمان، الصدق في اتباع السنة، الصدق في الجهاد في سبيل الله، الصدق في الطاعات، الصدق أيضا في المعاملات، في البيع والشراء، الصدق في طلب العلم وتحصيله. فمقام الصدق يعتبر من أعظم معاقد الإيمان، وضده الكذب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أكمل وما هم بمؤمن، يخادعون الله والذين آمنوا. احذر من الكذب، وعود نفسك وعود لسانك على الصدق. بعض الطيبين من أهل الصدق يرجع في عبارته في مجلسه إذا شعر عدم الدقة في الوصف. يقول: فقلت له مثلاً، ثم يقول: استغفر الله، ما أنا الذي قلت؟ قال فلان. هذا إيش؟ صادق. يقول: بعد الساعة 4، لا استغفر الله، مشينا بعد 5. هذا الصدق. إذن هذا يتحرى إيش؟ الصدق، ويربي نفسه عليه. أما الكاذب فيجري الكذب على لسانه حتى يصير كذاب، وينادى به كذاب. لذلك من أبشع أوصاف أهل البدع أجيبوا الكذب. وهناك طائفة هي أشهر الطوائف بالكذب، من أتى بها فله درهم. ما شاء الله، أنت ولد شجاع. طائفة: قم يا بني، أنت الرافضة، لكنها ليس من عندك، صح؟ من عندك؟ في أحد لقنك؟ من الذي قال لك الرافضة؟ دلني عليه. ابنك؟ أبي؟ ها؟ لا بأس، سنعطيك هذا لأنك أصبت وإن كان من عند أبيك. فمن يشابه أباه فما ظلم، وأنت ومالك لأبيك. طيب الشرط السادس هو الإخلاص، التنقية من الشوائب، شوائب الشرك. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله أكمل مخلصين له الدين حنفاء. وقد قال الله: ألا لله الدين الخالص. ترى الإخلاص هذا عظيم، لأن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين. بشرطان تراجعت خلاص، وإلا أخبرتهم الحمد لله. لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله، الشرط الثاني المتابعة. في حديث أبي هريرة عند مسلم يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. خسارة، من سمع الله به، ومن يرائي الله به. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من يقول أنا؟ قم يا بني، أنت من الأبطال. لا، ما هو أنت ذاك. نعم، أركان الإيمان كم عددها وما هي؟ 6. بطل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أجبت وأصبت، فلله درك. أين الكيسة؟ طيب، جلس يا بني، سيصلك الكيس. طيب، وتتم الشرط تتمة الشرط السادس الذي هو الإخلاص المنافي للشرك، لأن أمر الشرك عظيم. قال الله جل في علا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. والذنب الذي لا يغفره الله جل في علا هو الشرك، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يحذر من الشرك صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه. فالله يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول الله جل في علا بعد أن ذكر جملة من الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلذلك ينبغي عليك أيها المسلم، أيتها المسلمة، أن تحذر من أن تشرك بالله شيئا، وشيئا نكر في سياق النهي تفيد العموم، صغيرا كبيرا. إياك أن ينصرف القلب عن ربه جل في علا فتذل لمخلوق وتخضع لمخلوق وترجو مخلوقا. إياك أن يضعف الإخلاص فيصير المرء في توحيده على خطر عظيم. وانظر إلى مقامات عدة ربما لا يتصور العبد أن يقع في فخاخها، سيما في مسائل التوكل على الله واعتماد القلب عليه والثقة به. فكم من عبد زلت قدمه إذ يرجو مخلوقا ويذل عند بابه. قال: الشرط السابع، وهو شرط المحبة المنافية للبغض. وهذا الشرط في غاية الأهمية، كما أنه في غاية الخطورة. فمحبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن تقوم بهذه المحبة وبلوازمها، فتحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله، وتقدم محبوبات الله على محبوبات النفس وشهواتها. لذلك الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل عرى الإيمان، أو استوثق عرى الإيمان، أو بهذا المعنى. يقول الله جل في علا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أكمل أشد حبا لله. فإياك أن تحب محبوبا عندك كحب الله أو أشد، فإن هذا يعتبر شركا محبطا للعمل، ويبتلى بهذا أولئك المعظمون للموتى. يعظم الميت سيما إذا كان يعتقد فيه الصلاح، يقول أنه ولي من أولياء الله. ومن الذي أمرك أن تعبد وليا؟ من الذي أمرك أن تعبد نبيا؟ من الذي أمرك أن تعبد ملكا؟ من؟ كل هذا يعتبر من الشرك. ولقد ابتدأ الشرك بتعظيم الصالحين والغلو فيهم. كيف ابتدأ الشرك في قوم نوح؟ تعظيمهم لمن؟ للصالحين. من هو؟ من هم؟ ود ويغوث ويعوق ونسرى. هؤلاء الأربع ماذا كانوا؟ رجالا صالحين، كانوا عبادا يعبدون الله. فقالوا: لو أننا جعلنا تصاوير ونقوشا كلما رأيناهم تذكرنا عباداتهم فاقتدينا بهم. ثم نسخ العلم. إيش معنى نسخ؟ زال وابتعد الناس عن العلم ونور النبوة فعبدوهم من دون الله، عبدوهم من دون الله. فانظر إلى خطورة الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الصحابة، أليس ذلك؟ أليس كذلك؟ فهل كان يسمح بالغلو؟ الجواب لا. ماذا قال؟ لا تطروني كما أطرت النصارى، أكمل عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. طيب، لما جاء ذاك الرجل فقال ما شاء الله وشئت، هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أجيبه لا. قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. طيب، لما قال بعض الصحابة وكانوا حديث عهد بكفر، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لا. ماذا قال؟ الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لمن؟ لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فإذا لا تحملك محبة النبي مثلا صلى الله عليه وسلم أو محبة الأنبياء عليهم السلام أن تقع في الغلو فتجاوز الحد. قال الله جل في علا لا تغلو، لا تغلو في دينكم، وفي الحديث إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو، انظر إلى غلو اليهود والنصارى في الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم أكمل ورهبانهم أكمل أربابا من دون الله. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يأمرون فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. أن تجعل عبدا مخلوقا إلها، نعوذ بالله. ولو كان نبيا أجب، ولو كان نبيا، ولو كان ملكا أجب، ولو كان ملكا. لذلك ينبغي أن تعلم أن حبنا لما يحبه الله حبا شرعيا، حبا شرعيا، نحب أنبياء الله حبا عظيما، ونعمل بما قد اتفقت عليه دعوتهم جميعا. ما هو؟ توحيد الله، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن نكفر بكل ما يعبد من دون الله، بكل، انتبه، بكل ما يعبد من دون الله. طيب، تحبون كتب الله؟ أجيبوا نحب كلام الله وما أنزل على أنبيائه، لكننا نعتقد أن كتابا واحدا تكفل الله بحفظه. ما هو الكتاب؟ القرآن. طيب، الإنجيل ماذا؟ حرف. التوراة حرف، وما لم يحرف نسخ بالقرآن. إذن القرآن هو شريعة الله جل في علا، مهيمنا، أليس كذلك؟ على الكتب جميعا. إذن نحب القرآن أنه كلام الله تكلم به، ونحبه أيضا لأن الله جل في علاه جعل هذا الكتاب شريعة لكل منكم، جعلنا شرعة ومنهاجا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. طيب، تحبون الصحابة؟ الجواب نحبهم حبا شرعيا، لأنهم اختارهم الله لصحبة نبيه، فكانوا خير الناس، خير الناس. عندكم دليل أهل السنة؟ الجواب عندنا، الجواب عندنا، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لو قال أحدنا إنني أحب أبا بكر أبا بكر الصديق كما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب ما يجوز. لماذا؟ لأن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الصحبة. فهمت الآن؟ فإذا قال قائل أحب الصديق أبا بكر ولذلك سأذهب عند قبره وأدعو عند القبر، يجوز؟ لا يجوز. قال سأدعو الله عند قبر أبي بكر الصديق، يجوز؟ قم قم قم، من القائل؟ نعم، أين هو؟ قم. قال سأذهب إلى قبر أبي بكر الصديق الصحابي الخليفة الراشد فأدعو الله عنده عند القبر، يجوز؟ لا. لماذا؟ ما عندك جواب؟ ها؟ هل تريد كيسة صغيرة؟ تريد؟ أعطي. نعم، من يقولها أنا ذا؟ أي قم. هذا الرجل يعتقد أن لهذه البقعة وهذا القبر إيش؟ فضل ومكانة يتزلف بها إلى ربه، فهي طريق إلى الشرك. وإن دعا الله جل في علاه إذ جعل لهذا الموطن خاصية الزلفى والوساطة والتقرب إلى الله، فهمت الآن؟ فهذا لا يجوز له، ولربما يجره الشيطان إلى أن يدعو هذا القبر، فهمت الآن؟ فإذا لا ينبغي للمسلم أن يعظم شيئاً في محبته كتعظيم الله أو أرفع من تعظيم الله جل في علا. والذين آمنوا أكمل أشد حباً لله. اجلس. هناك أيضاً محبة الصور وهو من أخطر ما يفسد القلب، محبة الصور والأمور المستحسنة كمحبة النساء مثلاً وكمحبة المردان مثلاً، هذه تفسد القلب فساداً بيناً. ولقد ابتلي بهذا أقوام من أرباب التصوف حتى صرف العبودية لهؤلاء أصحاب الصور الحسنة. فإذا الإخلاص والمحبة لله أمر في غاية الأهمية. ما الذي نجى يوسف من فتنة النساء؟ أين أين أين أين الذي سيجيب؟ الكل مختبئ، أرى أقواما يختبئون. عندكم يا جماعة فوق، عندكم الدور الثاني، أنت أيها القائم، ما الذي نجى يوسف من امرأة العزيز؟ إيش قال؟ برهان الله، أفصح، بين، وضح. انظر انظر، واحد اثنان عشرة. الجماعة في الطابق العلوي، من يساعد أخاكم؟ قم. الإخلاص، أجبت وأصبت فلله درك، بقي عليك الدليل. إنه كان من عبادنا المخلصين، أحسنت. إيش أول الآية يا إخوة؟ وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذا لما اختل الإخلاص وقع، إذا اختل الإخلاص يقع العبد في فخاخ حب الصور، حب الصور. فهمت الآن؟ فهمت؟ لذلك أمر المحبة استريح. فمن المحبة لهذه الكلمة أن تكره ما يكرهه الله. إذن عندنا حب ما يحبه الله، بقي معنا أن تكره ما يكره الله، وهذه في غاية من الامتحان، صح؟ أن تحب ما يحبه الله ربما الكثير على هذا، لكن أن تكره ما يكره الله، تكره المعاصي لأن الله أكمل يكرهها، تكره أعداء الله ورسوله، هذه محل فتنة واختبار. تكره اليهود، تكره اليهود القائلين عزير ابن الله وقتلت الأنبياء، وتكره النصارى القائلين أن عيسى هو الله، تكره الذين يحاربون الله ورسوله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن لا يكفي أن تقول أنا أحب الله، أحب رسوله، أحب الإسلام، فيقال لك فأين بغض ما يبغضه الله؟ أين؟ أين؟ تتبع اليهود والنصارى وتعمل بقوانينهم وتشريعاتهم وتتشبه بهم في لباسك وهيئتك وفي أعيادهم، ثم تقول أنا أحب الله ورسوله وأحب الإسلام. إذن لا بد من اجتماع المحبة لله ولرسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله، لا بد، لا بد، كي يكتمل عندك التوحيد. وكلما ضعف باب الولاء والبراء صرت ضعيفا في توحيدك، ولا تزال تضعف حتى لربما تزل قدم بعد ثبوتها ويزيغ القلب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى معنا إيش؟ انتهينا؟ نعم انتهينا. نذكر بحديث أنس في البخاري ومسلم، وهو حديث عظيم في باب المحبة في البخاري ومسلم، في باب المحبة حديث عظيم رواه البخاري ومسلم، حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من أتى بالثلاثة فله درهم. أين هو؟ من هو يحب الدراهم؟ من الذي يحب الدراهم؟ فليقل: ها أنا ذا. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. نعم، أين أخونا محمد؟ فليقم. قم. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، سبحان الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه. انظر إلى هذا التشبيه، كما يكره أن يلقى في النار، سبحان الله، حديث في غاية من العجب. طيب، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يا أخانا محمد، ما الدليل أنه يحب لله ويبغض لله؟ إن أتيت بها فلك درهم. هناك دليل ساطع أنك تحب لله وتبغض لله. ما هو الدليل أنك تحب لله وتبغض لله؟ هاتي دليلاً. لا، ما هو هذا الدليل؟ نعم، أريد أخاً لم يقم قبله، أخاً لم يقم قبله، قم، أنت أهل لذلك. دليل أنه يحب لله ويبغض لله، النصيحة، أحسنت، النصيحة، إذا رأيته ينصح لله فإن رأى غيرًا شكر، وإن رأى سوءًا نهى ووعظ وزجر وبيَّن، وحرص على هدايتك وحرص على سدادك في الأمر كله. أخٌ يحبُّه لله ويبغض لله. فإن رأيته مداهنًا، مجاملًا، مضاحكًا، طامعًا، فهذا لا تركٌ إلى محبته. فهمتم؟ قولوا فهمنا. طيب اجلس.